بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الإجازة نعمة أم نقمة لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. هذا الدرس يلقى في جامع بغلف بمدينة جدة بعد مغرب يوم السبت الموافق للرابع والعشرين من شهر جماد الثاني عام 1429 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بالجواب الشرح الوافي للجواب الكافي. وموضوع هذا الدرس يتعلق بعلة من العلل التي تدمر القلب إذا لم يتفطن لها الإنسان ويعالجها العلاج الشرعي. هذه العلة هي الفراغ، والفراغ كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيراً من الناس يغبن فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: نعمتان يغبن فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة القدرة الجسدية على ممارسة العمل، بحيث يقوم كل عضو من أعضاء الجسد بأداء دوره الذي كلف به، هذه نعمة، والعاقل يستغل هذه النعمة بحيث ينتفع بتشغيلها فيما ينفعه في دين أو دنيا، ولا يشغلها فيما يضره في دين أو دنيا. هذا العاقل، هذه الإمكانية وهذه القدرة التي منحك الله إياها في عافيتك، عليك أن تستغلها في عمل، إما عمل ديني مثل العبادة والأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وأمر ونهي وطلب للعلم، شيء يعود عليك في الآخرة، هذه تمارسها بالصحة بالعافية التي تملكها، أو عمل دنيوي، العمل الدنيوي الذي يعينك على دينك كالبيع والشراء والإجارة والتجارة والأعمال التي تعود، بشرط أن تكون هذه الأعمال أولاً مباحة ما فيها عمل محرم، وتمارس أيضاً بطريقة شرعية مباحة، وإلا أصبحت هذه النعمة وهي نعمة الصحة وبالاً عليك أيها الإنسان إذا لم تصرفها في المصرف الشرعي لها، في عمل ينفعك في دينك أو دنياك، مثل نعمة البصر، العافية في البصر، هذه نعمة من نعم الله عليك، استغل هذه النعمة، انظر بها في ملكوت السماوات والأرض. يقول الله عز وجل: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، إلى آخر الآيات. هذه النعمة استغلها، لأنك يأتي عليك يوم من الأيام ما عاد تنظر، إما بمرض أو بموت، تتمنى أنك تطالع في المصحف ما عاد تلقى، تتمنى أنك تنظر في السماوات، تتمنى أنك تنظر في الآيات الدالة على الله عز وجل، فلا تتاح لك. إن لم تستخدم هذه النعمة هذا الاستخدام، واستخدمتها الاستخدام الثاني بحيث نظرت بعينك فيما حرم الله وما حرم الله عز وجل، ثلاثة أشياء: إما المحارم النساء، أو النظر إلى الآخرين بعين الحسد، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. تمد عينك تقول فلان عنده، فلان اشترى أرضية وطلعت على شارع، فلان جته وظيفة، فلان جوله عيال، فلان فلان، قاعد بس تحسد الناس على رزق الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أنت اللي تقسم الأرزاق، أنت اطلب من الله أن يهبك ما وهب الناس. إنما تعترض على قضاء الله وقسمة الله في توزيع أرزاقه على عباده هذا الحسد، والحسد هذا يقتل صاحبه. يقول قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، نسأل الله السلامة والعافية. النظر الثالث: أن تنظر إلى الآخرين بعين الازدراء والاحتقار، يعني تقيس الناس بمقاييس غير شرعية، تقيسهم بالجنسية، إيش جنسية هذا؟ تقيسهم بالكم راتبه، تقيسهم بالإيش لونه، إيش شكله، هذه مقاييس أرضية الله أبطلها وجعل مقياس رباني، وقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ثم جاب الميزان، قال: إن أكرمكم عند الله إيش؟ أتقاكم. بس ما هو أبيضكم، لأنك ما أنت اللي بيض وجهك حتى ربي يجعلك كريم، لأنك أنت لما خلقت نفسك اخترت اللون الأبيض، وذاك اللي مسكين خلق نفسه اختار اللون الأسود، ربي عاقبه لأنه صار وجهه أسود. من اللي سود هذا وبيض هذا؟ الله عز وجل. أجل ما لك يد في هذا الموضوع، ولا أجملكم ولا أطولكم ولا أغناكم ولا لا لا، هذه كلها أرضية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا أعلن الإسلام وحدة الجنس البشري، وقضى على العصبيات والمفاضلات الأرضية، وقال: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. ونفذ هذا المبدأ في حياة الأمة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. تزوج جليبيب وهو عبد، تزوج بامرأة من الأنصار، وتزوج بلال الحبشي عبد بأخت عبد الرحمن بن عوف، وتزوج زيد بن حارثة بحمنة بزينب بنت جحش وهي مخزومية. خلاص، الإسلام هو الذي يتفاضل فيه الناس، فالذي يمد عينه إلى الآخرين بهذا المقياس هذا إنسان جاهلي. طيب أين أمد عيني؟ مجال النظر متاح، تمد عينك في كل ما في السماوات وما في الأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. إذا نظرت بهذه الصحة، بهذه النعمة، هذه كم تسوى هذه النعمة؟ نعمة البصر هذه أيها الإخوة نعمة يعني لا تقدر بثمن. والله لو أعطوك الآن الأرض من أولها إلى آخرها ويأخذون واحدة من عيونك بس، نسوي عملية نشيل عينك ونخليك أعور، تبيع بالدنيا كلها؟ والله ما أحد بيبيع عينه. والله لو يعطوني الدنيا كلها إني ما أقلبها ولا أبغى. عندك الآن عينين، عندك مثل الأرض، قيمة الأرض مرتين، أنت غني بما من الله عليك بهذه النعمة. لأن نعمة البصر ذي نعمة عجيبة، كل ما ترون الآن في عالم الناس من أجل نعمة البصر. يعني هذه المباني وهذه الديكورات وهذه الدهانات وهذه الكهارب وهذه السيارات وهذه الموديلات وهذه الألوان التي تلبسها النساء وهذا الذهب، إيش علشان؟ علشان نعمة البصر. ولا اللي ما عنده شيء كل شيء سواء، كل شيء أسود في أسود. ولهذا امتن الله بهذه النعمة، قال: ألم نجعل له عينين. من اللي أعطاك العينين ذي؟ أنت ركبتها أنت في رأسك ولا أمك ولا أبوك؟ رب اللي أعطاك إياها. ولو شاء الله لسلبك هذه النعمة، نعمة البصر. نعمة الأذن نعمة، عليك أن تستخدمها فيما ينفعك، بحيث تسمع كلام الله وتسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمع الكلام الطيب الذي ينفعك، ولا تستمع شيء يضرك، لأنك إذا استمعت شيء يضرك أفسدت قلبك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعمة اللسان، هذا اللسان ترجمان لما يريد الإنسان أن يتحدث. ولذا تشوفون الذين مساكين ما عندهم إمكانية الكلام كيف يجدون صعوبة في فهم الكلام عن طريق الإشارة، وأنت لا، كل ما تريد أن تقول تتكلم به وتفصح به. ولهذا ذكرها الله بعد نعمة العينين، قال ولسانا وشفتين. شفتين تتحكم في مخارج الحروف، بحيث لو فتحت فمك تكلمت ما تطلع الحروف مضبوطة، لأن في حروف تجي من الحلق، تجي حروف مع الفم، تجي مع اللسان، تجي مع سقف الحلق، مع باطن الحلق. تنظيم إلهي يشهد بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فاللسان نعمة، استخدمه. فين استخدمه يا ربي؟ ذكر لنا مجال الاستخدام، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم. هذه ثلاث حالات، ما في حالة رابعة، إما قائم ولا قاعد ولا راقد. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. كل جوارحك نعمة، استخدمها قبل أن يأتي عليك يوم من الأيام لا تستطيع استخدامها. في ناس الآن يتمنون أن يصلون لله ويركعون ركعة بس، قد هو مقعد جالس ما يستطيع، ويتمنى أن يسجد لله سجدة فلا يستطيع، ويتمنى أن يمشي إلى المسجد يسمع الأذان ويشوف الناس يخرجون يمشون وهو جالس وده يمشي لكن ما يقدر. أجل اغتنم هذه الصحة. وأيضا قال والفراغ. الفراغ هو جزء من الزمن يحيط بالإنسان لا يجد فيه عملا، فماذا يفعل؟ ماذا يصنع؟ يستغل هذا الفراغ. إيش يسوي فيه؟ يعبي فيه من العمل الذي ينفعه. ما الذي ينفعك؟ أحد أمرين، إما نفع أخروي وهو المقصود، أو نفع دنيوي. لكن لا تقعد هكذا فارغ بدون عمل، لأن الفراغ يولد الإشكالية عليك. إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ ويقول الشافعي، يقول صاحبت الصوفية فلم أجد عندهم مصلحة إلا في واحدة، يقولون نفسك إن لم تشغلها بالحق أشغلتك بالباطل. ما في واحد يقعد فارغ، وهذه نعمة، لأن الله منحك هذا الزمن وجعله بمنزلة الوعاء، وطلب منك أن تعبي هذا الوعاء. 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، يلا عبي، وتموت تنتهي أيامك افتحوا الوعاء حقك. إيش جبت؟ إيش طلعت في هذا العمر؟ وعلى ضوء ما جبت يتعامل معك الله. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة قعد 60 سنة يعبي سيئات من عينه ومن أذنه ومن لسانه ومن يده ومن بطنه ومن فرجه، حياته كلها. بعضهم من يوم يفتح عينه في الصباح إلى أن ينام وهو شغال في المعاصي. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. املأ هذا الفراغ. الناس على 3 أصناف في ملء الفراغ، منهم من يعبي ذهب وهو الذي يعبي العمل الصالح، كل دقائق وكل أوقات مملوءة بذكر الله ومملوءة بعبادة ومملوءة بقراءة قرآن، مملوءة بسماع شريط، مملوءة بطلب علم، المهم ما يفوت شيء، هذا يعبي ذهب. ومن الناس من يعبي جمر أحمر، خزائنه مليانه نار، عينه شغالة في الحرام، أذنه شغالة في الحرام، لسانه شغال في الحرام، يده يمتد في الحرام، رجله تمشي في الحرام، بطنه يمتلي بالحرام، فرجه يطأ الحرام، فهذا يعبي حياته جمر، وإذا فتح ميزانه يوم القيامة إذا به كله نار، نسأل الله السلامة. وبعضهم وهم الفرقة الثالثة يعبون بعر، أكرم الله السامعين، لا خير ولا شر، إنما فراغ. إيش هو؟ قال والله نتابع مسلسلات، قد تكون نار هذه المسلسلات، نتابع مباريات، نقرأ قصص، نسولف. وهذا الفراغ الذي تمليه بالأمر المباح قد يتحول هذا المباح إلى حرام، لكن ما يتحول الحلال إلى حرام، الطاعة ما تتحول إلى حرام، بل هي طاعة خالصة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الوقت الذي نحن أمرنا به هو عمرك أنت. أنت إيش أنت أيها الإنسان؟ أنت مجموعة سنوات، وهذه السنوات مقسمة إلى 12 شهر، والشهور مقسمة إلى 30 يوم، واليوم مقسم إلى 24 ساعة، أنت مجموعة ساعات، كل يوم يروح منك يروح بعضك. شوفوا هذا التقويم، نعلقه في المسجد وفي كل المساجد، وفي كل يوم نمزع ورقة، أول ما نحطه وهو مليان كذا سمين، فيه 360 ورقة، لكن ورقة ورقة ورقة، آخر يوم من السنة 30/12 ننزع آخر ورقة، إيش بقي؟ بقي اللوح الكرتون، فين نودي الكرتون هذا؟ نرميه. أنت مجموعة أيام كل يوم ننزع منك ورقة، إلين تغلق أيامك إيش يبقى؟ يبقى الكرتون، يعني الجسد حقك. وين نودي الكرتون؟ ودوه المحرقة حقتك، ودوه المقبرة. هنا أجل لا تضيع عمرك يا أخي، الزمن ما ينتظرك، هذه فرصتك، ما في فرصة أخرى. يقول مضى أمضك أمسك الماضي شهيدا معدلا وأعقبه يوم عليك شهيد، فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فبادر بإحسان وأنت حميد، ولا تبق فعل الصالحات إلى غد فرب غد يأتي وأنت فقيد. بعض الناس وصياح أكثر أهل النار واهن أفل لمسوف. من المسوف؟ اللي يقول بعدين سوف أتوب، سوف أعمل الصالحات، سوف سوف سوف، ويقعد يسوف يسوف يسوف إلين يجيه الموت ويمنعه من فعل شيء وقد ضيع عمره، فيطلب الرجعة كما قال عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. فتسأله الملائكة: ليش تبغى ترجع؟ إيش حريص عليه؟ فيقول: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا السبب، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيما ضيعت، فيما فرطت. طيب ليه ما تعمل ذا الحين؟ تضيع عمرك في الفراغ والضياع لين تدخل القبر ثم تقول ردوني أعمل صالح؟ من يطيعك؟ ما حد يطيعك. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نحن في هذه الأيام بدأنا ندخل في فترة من فترات العمر اسمها الإجازة الصيفية، يتمتع فيها الطلاب والمعلمون بجزء من الوقت ليرتاحوا بعد عناء العام الدراسي، ويشاركهم أيضا بقية فئات المجتمع، سواء كانوا موظفين في القطاع العام فلهم إجازات يحرصون على أن يتمتعوا بها في وقت إجازات أبنائهم، أو كانوا موظفين في القطاع الخاص، أو كانوا متقاعدين، أو كانوا تجار. المهم كل الناس يحرصون على أنهم يتمتعون بإجازتهم في هذا الوقت حتى تكتمل منظومة الأسرة في عمل، يقضون في هذا الوقت. هذه نعمة من نعم الله. قبل 50 و60 سنة ما كان في إجازات، ما يعرفون الناس الإجازة، كان الناس مشغولين بطلب الكسب والعيش طول العمر شغل. ليه؟ لأن حياتهم قائمة على الكسب اللي في أيديهم، يعني حياته على غنمه، هي فين يروح يأخذ إجازة؟ وين يودي الغنم؟ يربطها في الحوش ويخليها تموت؟ ما في إجازة عند راعي الغنم، لأن إذا راح يسوي إجازة ضاعت غنمه، وإذا ضاعت غنمه ضاعت حياته، ما عنده إلا. كذلك التاجر اللي رزقه على الله ثم على دكانه ما عنده إجازة، لأن إذا صك الدكان وراح يتمشى ضاعت التجارة. المزارع رزقه على الله ثم على زراعته، إذا خلى الزراعة وراح يتمشى ويصيف ضاعت زراعته. اللي على الحطب، كل الناس يطردون، كل واحد يطرد وراء رزقه، ولذا ما نعرف إجازة، ما في إجازة. العمل العام كله شغل وكدح وتعب. من الله على الناس بهذه النعمة في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد المسلمين، وفتح الله عليهم باب الخير، وأصبح فيه تنظيم وفي إجازات وفي فرص، أي نعم، من أجل تجديد النشاط ومن أجل إعادة برمجة الإنسان بعد العناء وبعد التعب. فكان لابد أيها الإخوة أن ننظم هذه الإجازة وأن نجعلها نعمة وألا نجعلها نقمة، بأسباب. أولا، هذه الإجازة إنما منحت للإنسان من أجل يرتاح، فعلينا أن نوطن أنفسنا أن نقضي معظمها في محلاتنا في بيوتنا. ليش؟ عشان نرتاح. أنا مدرس خلاص أبغى أشبع راحة في بيتي مع زوجتي مع أولادي مع أهلي في بيتي، لكن كثيرا من الناس حول الإجازة إلى تعب من أول يوم وهو في شد وحط وفي سفر إلى آخر يوم، ولذا إذا غلقت الإجازة يدخل العمل وهو تعبان، لأنه استنفد جهده وطاقته في السفريات وفي الحدل والترحال وفي الشد والحط والانتقال والروحة والجية، فما أدت الإجازة غرضها، أصبحت الإجازة الآن مشغلة لا يا أخي الكريم، برمج وقتك على أن يكون جزء من هذه الإجازة لك، ترتاح فيه، تعطي حق لجسمك في أن يجلس في بيتك وتجلس مع أهلك وأولادك وتشبع نفسك من الراحة حتى تباشر العام الدراسي أو العام اللي أنت فيه وأنت نشيط جاي بنفس منشرحة فرحة مستبشرة، لأنها قد وضعت التعب والملال والكلال واستقبلت عاما دراسيا جديدا. ثانيا، ضع خطة وبرنامجا لقضاء هذه الإجازة. أول شيء، يجب أن تحرص على قضاء إجازتك في بلدك، فإن بلدك أفضل بلد على ظهر الأرض، العالم كلهم يأتون إلى هذا البلد، فاحرص على أن لا تقضي إجازتك إلا في بلدك الذي أنت فيه لعدة أمور. الأمر الأول الأمن، لا يوجد أمن مثل ما هو موجود في هذه البلاد باعتراف دول العالم كلها، لأن الشريعة والحمد لله التي تنفذ على الناس وطدت الأمن، ولذا تشوفك تمشي بسيارتك جديدة من أقصى مكان في المملكة إلى أقصى مكان فيها ما تخاف، أنت لحالك أو أنت معك زوجتك ما حد يوقفك ولا حد يقول لك شيء، تنام وبابك ربما مفتوح، سيارتك عند بابك بمئات الألوف ما حد يجيك، لا عبرة بالشواذ. في طبعا تحدث أحداث لكن بنسب قليلة قياسا على ما عندنا من الخير، دكاكين ومعارض فيها مئات الألوف، قزاز بس قزاز يرمحها الواحد برجله لكن ما حد يمدده، بينما لا تجد هذا الأمن متوفرا في غير بلادك، وقد تتعرض للسلب وتتعرض للنهب وتتعرض يعني المشاكل، نظرا لأن الإنسان هناك في غير البلاد بلادك ينظرون إليك أنت وأنت خارج من هذا البلاد ويعرفون أنك سعودي، يعني أنك بئر نفط بئر بترول تمشي على رجلين محمل فلوس بس، ولذا لا بد أن يمتصونك بأي وسيلة، إما بالحيل بالكذاب بالنصب بالسرقة. واحد من الناس وفي القصة عبرة، خرج من هذا البلد يبغى يصيف في بلد آخر من البلدان المجاورة، ونزل من الطائرة وركب في التاكسي والدار على التاكسي إلى فندق واستأجر في الفندق، وبعدين تعشى وبغى ينام، جاء الشيطان لزغه قال اخرج تمش شوف لك حاجة، وهو طبعا من رواد الشر ومن الباحثين عن الشر، فنزل من الفندق وقاعد يطالع في واحد من الزبائن اللي يعرفون مثل هذه النوعيات، لقطه قال تعال ايش تبغى؟ اي نعم. قال والله بس، قال تبغى حاجة يعني حلوة كذا ممتازة؟ اي نعم. قال بس اجلس، في عندي اشكال والوان وموديلات وجنسيات وهم بيدخلون، واللي تبغاه بس قل لي. دخلوا في الجلسة دي ثلاثة بنات داخلين ساكنين في الفندق، ما هم من البلد، ما هم من نفس البلد، من بلد ثاني. اي نعم. غمزه قال هم شوف ايش تبغى منهم. تلفت ذاك واذا كلهم لكن في واحدة منهم اجمل شيء، قال الواسطة ابغاها، قال هذه ب3000 الليلة والثانية ب2000 وذيك ب2000 لكن ذي ب3000. قال ما يهم 3000 جبها. قال هات الفلوس. هذول طلعوا الفندق في غرفهم ودق هذا 3000 وانه يخرج من الباب وانه يمشي ومشى وخلى هذا ابو رطيشه واقف ينتظر يرقب ما في فائده. ايش الكلام؟ اي والله اخيرا عرف ان ذاك نصاب وانه اخذ عليه 3000 وخلاه. ايوه. جاء واحد ثاني شايف انه جالس وهو يتالم ووجهه منقلب وضاعت 3000 وراحت عليه الصيده حقته، جاء عنده قال سلامات عسى ما وقعت في يد واحد نصاب، ترى في نصابين في البلد هنا، وأذار أكبر نصاب هذا. قال ها شوف البلد هذا زي أي بلد، في نصابين وفي أهل خير. إيه نعم. أنا أحذرك من النصابين، لكن حتى تعرف إن البلد هذا مو كله نصابين. والله العشاء علي. قال أنا متعشي يا ابن الحلال. قال والله ما تعشى إلا علي، أنت ضيف غريب علينا، باين فيك إنك جاي من بلاد طيبة، أنت منين؟ وهو لابس هو ذاك بلنطلون وكرافتة عشان لا يعرفونه. قال جاي من السعودية. قالوا أنت جاي من أرض النبي، أنت من أرض الصحابة، يلا يلا والله معايا. أخذ بيده وأنه يوديه مطعم كبير وأنه يطلب، أثر مسكين جاي هذا النصاب ذا يبغى عشوة، أطلب من أحسن الأكلات. أيوه. وقال لراعي المطعم، قال لما الحساب ترى عند عمنا، هو يعرف أنه نصاب ما عنده شيء. المهم ولما تعشوا هذا قال شوف يا عمي يقول قال شوف الحساب مدفوع على حسابي أنا لأنك ضيف عشان تعرف إن البلد ده كمان فيه خير ما كل الناس شريرين العشاء عليه شوفه مدفوع إيه نعم بعدين قال إيش رأيك بعد العشاء نشرب شاي في كازينو كذا ممتاز فيه شاي أخضر كذا يخليك تشوف الدنيا كلها إيه نعم قال طيب ما يهم قال هات التليفون من فضلك عنده تليفون ب3500 من أحدث التليفونات الجوالة إيه نعم أخذ التليفون وإنه يكلم ألو إيه نعم قال جهز لنا محل في الكازينو أنا معايا ضيف وعزيز علي جدا وأبغى يعني أخليه يشرب شاي وينبسط الليلة إيه نعم بسرعة وهو يكلم شغل ولع السجارة المكان المطعم ممنوع فيه التدخين جاء الجرسون أثرها قديم مرمجة قال لي ممنوع التدخين لو تكرمت قال لهذا الطبل هذا قال له من فضلك بالله أغلق المكالمة هنا وإنه يخرج أركب في سيارة قديه جاهزة ويمشي واصقع الجوال جاء يبغى يخرج جاء الجرسون قال الحساب يا عمي قال الحساب عنده قال والله ما عنده هذا نصاب ما عنده شيء ادفع الحساب ويدق 350 جنيه كم طلع هذا العيد في ليلة واحدة رجع آخر الليل وإذا ب3350 وجوال ب3500 ويوم جاء يرقد ما جاء النوم وطوالي من الغرفة على المطار ويجي قال خلاص إذا كان ليلة راح فيها 7000 كيف الليلة الجاية أجل اقعد في بلدك وأحمد ربك ولا تخرج طبعا ما الذي يخرج الناس من هذا البلد البلد الطيب ما أحد يكرهه الطيبين لا يحبون إلا الطيب ولا يعني أن من خرج أن ما هو طيب لا في ناس طيبين ويخرجون خارج البلد لكنهم يوقعون أنفسهم في مشكلة لأنهم يرون المنكرات يرون الخمور تقدم على الموائد في المطاعم في تلك البلدان ولا أحد ينكرها يرون العري والملابس الفاضحة ولا يستطيعون ينكرونها أيضا بعضهم يأخذ معه أسرته زوجته وبنته وولده فيفتح أعينهم على هذا العالم المفتوح فيدعوهم إلى أن يتمنون أن يكونوا مثله لأنك أنت عندك إذا كانك كبير وعاقل عندك قيم عندك دين عندك عقل لكن بنتك لما تشوف البنات العاريات تقول ليتني مثلهم وولدك لما يشوف التفسخ يقول ليتنا مثلهم ومرتك تقول ليتنا مثلهم ذبحتونا بالعباية والخبية شوف النسوان كلهم كذا إيه نعم وكأنك تضع نفسك في موضع محرج لك إن لم تقع في المعصية فلا أقل من أنك أقررتها أجل حاول أن تقضي إجازتك في بلدك هذا الأمر الأمن الثاني الناحية المالية والاقتصادية أنت ابن هذا البلد إذا عندك فلوس اصرفها في البلد ومعنى هذا أنك تصرف من جيب في جيب ما راحت فلوسك برا وهذا واجب وطني يحسبه الإنسان وعليه أنه يشعر به الأمر الثالث الناحية الدينية تسمع الأذان تسمع الخطب تجد أيضا نوعا من الإكرام والمروءة في الجالسين لما تروح مثلا في المناطق السياحية في المملكة مثل الطائف والباحة وأبها تجد الناس اللي يقدرونك ويحترمونك ويعني يذبحون لك بل بعضهم يذبح للمصطاف عندنا في المنطقة الجنوبية إذا سكن الواحد في قرية يعزمونه كلهم يأخذونه بالسرع ليش قالوا والله هذا ضيف علينا من باب الإكرام هذه ما تجدها عند أحد فهذه مهمة قد يقول بعض الناس أنا أريد والله السياحة من أجل أن يعني أشوف نقول لك السياحة بجميع مكوناتها متوفرة في هذا البلد أولا السياحة الدينية متوفرة في هذا البلد وهي زيارة المسجد الحرام وأخذ عمرة في هذه الأيام وزيارة المسجد النبوي على صاحبه وساكنه أفضل الصلاة والسلام هل هناك سياحة أحسن من هذا؟ أشبع نفسك يا أخي اروي ظمأك من هذه الأماكن الطاهرة ترى فيه ملايين من المسلمين والله يتمنى بعضهم إن يشوف هذه الأماكن ويموت وبعضهم يموت ما شافها بعضهم يقعد طول العمر يحوش يجمع لين يعينها ثم يدخل في سرة ولا في شركة ويجي وإذا دخل الحرم وشاف المسجد الحرام والمسجد النبوي بعضهم يكاد يموت من الفرحة كنت مرة وأنا داخل الحرم وإذا بمجموعة حجاج جايين من بلد من البلدان العربية ويوم فيهم نساء ويوم شافت واحدة منهم الكعبة وتقوم وتزغرد زغردت طبعاً الهيئة والعسكر قالوا أنا قلت لهم خلوها أنتم مساكين أنتم هذا إحساسها غريب هذه أمنية حياتها أن تشوف الكعبة، شافتها عبرت تعبيرها خاطئ، لكن لا نقتل إحساسها، لا ندمر فرحتها التي في قلبها بهذا المكان. ومسكتها قلت يا أمي جزاك الله خير، أنت صحيح فرحتي، لكن عليك أن تحمدين الله، لا تزغردين، لأن زغردة في هذا المكان إساءة إلى هذا المكان. قال جزاك الله خير يا ابني، جزاك الله خير يا ابني. فأنت موجود في هذا البلد ما يكلفك شيء، لا تقطع جواز ولا تركب طيارة، بل بعضهم ما قد طب الحرم من سنين وهو في مكة، وبعضهم في جدة ما يعرف الحرم ولا يجي، محروم والعياذ بالله. خذ عمرة، وما تأخذ عمرة وكنك، بعض الناس يأخذ عمرة وكنه وراها عصا، زهقان إيش فيه؟ قال زحمة. إيش عليك من الزحمة؟ بيأكلونك الناس هذول اللي يطوفون جنبك في الحرم، إيش هم هذول؟ هم حيوانات مفترسة يأكلونك، بشر مثلك طيبين، افرح بالزحمة. أنا من الزحمة معناه أن زحمة على طاعة، تجي تستأجر لك جنب الحرم شقة ب200 ب3 ب4 ب5 ب1000، استأجر، هذه نفقة في سبيل الله، ما هي خسارة، ذي الخسارة في غيرها. واجلس أسبوع أو 10 أيام، أعطي لنفسك وروحك حقها من الصلاة، 5 صلوات في المسجد، بعد الفجر إلى الإشراق في الحرم قرآن، بعد الإشراق طواف، بعد المغرب إلى العشاء في الحرم تصوم بعض الأيام، تقرأ القرآن، تذكر الله، تدور على حلقات العلم. أي إجازة هذه؟ إنها والله أعظم إجازة. غلقت من الحرم، شد الرحال إلى المسجد النبوي، وزر الحبيب صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الأماكن العظيمة التي درج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتصور وضعك وأنت ترى المنبر، منبر النبي وحجرات النبي، وهذا المكان اللي بينهما روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري إيش؟ روضة، قطعة من قطع الجنة موجودة في الدنيا. تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى على هذه الأرض، وأن الصحابة درجوا على هذه البقاع الطاهرة. ثم انظر إلى الموجود، الشهداء في بدر، في أحد، الموتى والشهداء في البقيع، تعرف على، زر مسجد قباء وصل فيه ركعتين يعد العمرة، وقعد فيها أسبوع أو 10 أيام أو ما استطعت من الأيام. هذه اسمها السياحة الدينية، وهي أفضل سياحة على ظهر الأرض، وبعضهم حتى يطبقها. أنا أعرف ناس في مكة ساكنين في أحياء بعيدة عن الحرم، إذا جت الإجازة يستأجرون جنب الحرم ويقفلون بيوتهم وهم في مكة، ويجون يقعدون جنب الحرم عشان يصلون كل الصلوات عن قرب. من السياحة الدينية أيضا زيارة الأرحام، لك رحم في المنطقة الشرقية تزورهم، لك رحم في الرياض تزورها، لك رحم في الجنوب تزورهم. ليش؟ إجازة. لكن هنا ينبغي أن ننبه إلى أن الزيارة يجب أن تكون زيارة شرعية خفيفة، ليس فيها إزعاج ولا فيها إحراج، وإنما تروح مثلا عندك أختك أو قريبك أو رحيمك في الرياض، تروح تدور لك شقة وتستأجر وتحط عيالك، وبعدين تتصل به أو تروح له وتقول والله حنا جينا نزوركم ونسلم عليكم، إيه نعم حنا في شقتنا استأجرنا شقة. هم طبعا من باب المجابلة بيقولون كيف تستأجر شقة، كيف، وهم يدعون لك من قلوبهم الله يوفقك يا مستأجرت لك شقة. ليش؟ لأن الناس لم تعد عندهم سعة في قلوبهم، كان الناس قدام يفرحون بالضيف وعندهم سعة، لا ذا الحين الواحد زهقان من نفسه، وزهقان من ورعانه في بيته، وجاء رحيمي ذاك ب8 وجاء الثاني ب6، وحولوا البيت إلى ورشة وإلى غلبة. بل بعض الآباء قد هو يختلع من الإجازة، يقول الله إني قدني في هم الإجازة. ليه؟ قال كل واحد من الأولاد وكل واحد من البنات يجيب طابور ورعان ويلطخ بهم عندي، والله ما عاد أقدر آكل ولا أشرب ولا أرقد، وقدني أخرج من البيت أشرد منهم. ليش الإزعاج؟ ما يجوز إذاء هذا. أنت جيت تزور ولا جيت تدمر وتشغل الناس وتعذب الناس؟ تقول أنا استأجرت شقة، ليش بيتنا؟ لا بيتكم واسع والله يوفقكم، لكن نبغى ناخذ حريتنا وما نبغى نحرج، الحمد لله حالنا طيب، وتجلس في الشقة، وبعدين تقول لهم لا نبغى نتعشى عندكم أو نتغدى وجبة، لكن شوفوا كلفة ما نريد، ما تذبحون ولا تكلفون، إينا. إن كان طاع الحمد لله. بعضهم لا يدخل على رحيمه ويقول طلاق إنك ما تذبح، ليش طيب؟ ليش تطلق عليه؟ يمكن يبغى يذبح. وبعض الأرحام إذا قال ذاك طلاق إنك ما تذبح، قال لا طلاق إن نذبح. والله جاءنا 2 ونحن في أبها يستفتون، قال هذا رحيمي وجاء عندي وطلق إني ما أذبح له، وشفتها علي والله مصيبة، كيف ما يدخل علي وعياله؟ إيش أقدم له دجاجة ولا أقدم له تونة ولا إيش أعطيه؟ فرحت ذبحت وطلقت من أذبح، والآن إيش رأيك؟ قلت واحد منكم تطلق مرته علشان هذا العنز اللي عيونها صفر، عشان هذا الأكلة، شوفوا المرأة التعبانة تروح. طيب إيش ذنب الحريم في البيوت يوم صار طلاق؟ بل في مرة من المرات في إحدى المناطق تضاربوا بالجنابي، جاء عنده رحيمه ويوم دخل عليه قال شوف نعم، قال ترى نجيتك ولا أبغاك ولا بحرام طلاق ما تذبحنا، قال إلا طلاق أنت تذبح، قال أبو فلان، قال إلا أبو فلان. المهم تصافقوا بالمشاعب، بعدين واحد منهم شل الخنجر ودق الثاني، دخلوا واحد المستشفى ودخلوا الثاني السجن، قال يطلق علي أنا مرته يطلق علي، فلا تطلق ولا تعلق، قل له ما نبغى كلفة، إذا قال أبغى أذبح ونذبح من عوالك زيد ما هو من السوق، الله يكثر خيرك، الدم من راسك والحجارة من الأرض، إحنا ما نبغى نكلف عليك وأنت تبغى تذبح أذبح يلا ونحن نأكل حتى ينفصخ ما عاد يذبح لك مرة ثانية. ولا ينبغي أيها الإخوة أن نقيم وزنا لمثل هذه العادات التي نريد أن تندثر وعفى عليها الزمن. إذا جاءك الضيف القريب العزيز عليك فشاوره، لأن الحبيب والرفيق بالمداراة ما هو بالمضاربة، قل له أنا أبغى عشيك، اختر العشاء إيش تبغى، تبغى دجاج، تبغى لحم، تبغى سمك، تبغى نواشف، تبغى تميس، اللي تبغى. إذا قال لك والله يا شيخ أنا أبغى تميس، قل ابشر على خشمه وروح جيب له 3 ريال تميس، خليه يتمس لين يدخل، لأنها والله التميس الذي يختاره الضيف إنه ألين وأحب إلى قلبه من الذبيحة. لأن معنى لما تذبح له أنت تذبح له لتكرمه، وأنت في قلبك هنا تلعنه، تقول الله أكبر عليه، أشغلنا والله أن الذبيحة بالسلف، والله أنها بالدين، خاصة في مثل أوضاعنا الآن وغلاء الأسعار. يخبرني أحد الإخوة يقول زرت رحيما لي زوج أختي، يقول ولما دخلت عليه بعد صلاة العصر قلت له يا فلان أنا جيتك أنا وعيالي من أجل أسمر معك، أبغى أسمر معك ومع أختي ومع أولادها، فلا تشغلنا وتشغل نفسك، تسوونا عشاء من الثلاجة وإلا من يعني البيت. قال ولا يهمك ولا شيء أبد، يقول أمرص مني وقعدت، خلاني لا قهوة ولا شاهي ولا شيء إلى المغرب، ويوم بعد صلاة المغرب أذن رحت صليت وعودت، يقول وإذا بالكهارب مولعة وإذا البيت مفتوح والدنيا، وجلست إيش فيه؟ قالوا الرجال سوالك عزومة، فين هو؟ قالوا مشغول يسويها. يقول دخلت، يقول قعدت شوية، قام جمع الحي كله، عزم الجيران كلهم، يقول أنا قاعد، دخل الأول سلام عليكم وأقوم وأقعد، الثاني سلام عليكم وأقوم وأقعد، الثالث سلام عليكم وأقوم، يقول ما جاء العشاء إلا قد قمت 100 مرة وقعدت 100 مرة علشان ذا الأكلة. يقول وجاء العشاء يقول طالعت فيهم أبغى تلفت فيهم منهم ذولا، وإذا بهم من كل بلد ولد، تعرفون المدن ما هي من كل قبيلة ومن كل أرض، يقول ما خلى أحد كلهم جمعهم، قال عندي رعين. يقول بعد صلاة العشاء دخل عليه يقول قد تغير لونه وقد تعب وبهذل، إيه والله أينك يا فلان؟ قال والله كيف عزيز علي يا أخي، كيف أعشيك؟ لا والله لازم أعشيك وأتجمل منك. قلت الله يخلف عليك. يقول وبعدين بعد شوية بعد صلاة العشاء يقول قلط السفرة وقال تفضلوا واني اجي، حطني في راس السفره هناك، واشهد الناس علي كلهم اني دمرت بيته تلك الليله. قال الله يحييكم على شرف فلان رحيمي، يعني تروه هو اللي دمرني وخرب لي الليله هذه وخلاني اتعب هذا التعب. يقول وجلست على السفره واذا بامامي صحن، والصحن هذا فيه راس الخروف وطرف الخروف الذنب حق الخروف اللي هي اللحم عند الجماعه وانا عندي العظم والشحم. يقول وقاموا يخلصون الجنوب هناك ويخلصون الظهر، وأنا هنا الرز والذنب يقول كبير جدا، يقول ما غير والله أتحايل حتى أوصل الرز، أما اللحم ما أقدر أطوله، والعظم حق هذا قائل كذا فاغر، ولا انتبه لي أحد من الناس يعطيني شيء، واستحيت أنا أني أمد يدي لآكل من عند الآخرين. يقول تناتفوا الذبيحة هذه من بين يدي كلهم ذولا ونقوم، يقول والله أني قمت وأنا جايع. يقول صلينا وراح الناس وقعدت في البيت أرقبه يجي أثاره مسكين قام يشلشل الصحون يودي الأكل والقدور والمرأة مرت أختي يقول قعدت تغسل وترتب وأنا الحالي يوم زهقت وإذا بهم جايين محطمين قالوا تعذرنا يا أبو فلان والله أننا قصرنا قال الله ما قصرتوا جزاكم الله خير لكن يا فلانة مشان أخته قال نعم قال بالله يشوفي عندكم كسرة خبزة موجودة قالت ليه يا أخوي قال والله ما تعشيت كيف ما تعشيت قال حطوا في نحر السبلة حقة الخروف والرأس حق الخروف لا في لا لحم إلا عظم وشحم واللحم أخلوه هنا قالت الله يلعاني وقومي وجيبي له كسرة خبزة وصحن سلطة هنا يقول والله إن هذه الكسرة وهذا الصحن إنها أفضل عندي بالخروفان كيثني اللي ذبحتها قال ريحتني يا أخي فيا أخواني ما ينبغي لنا أن نبالغ الإكرام إكرام ليس إكراه ولا إرغام ولا إهانة شاور الضيف وقدم له الموجود وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقوداً ولا يبخل بموجود الموجود قدمه وفيه ألف بركة والحمد لله ما من بيت من بيوتنا إلا وفيه خير مما يكرم به الإنسان ضيفانه فتسوي هذه الزيارة الزيارة الشرعية وهي زيارة الأرحام هذه جزء من السياحة تقضيها في هذا الوقت أيضاً من السياحة الدينية الاشتراك في الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم وهذه موجودة والحمد لله في الحرم في المسجد النبوي في كثير من المناطق تعقد دورات لمدة شهر أو مدة شهر ونص أو شهرين يشترك فيها الطالب من الصباح إلى المغرب ويحفظون القرآن خلال هذه الفترة وقد حضرت مناسبات لتخريج المئات من الشباب الذين حفظوا هذه في هذه الدورة المكثفة كذلك في دورات علمية تقيمها المكاتب التعاونية لكثير من العلماء وطلبة العلم اشترك في هذه الدورة عشان تخرج بحصيلة خلال هذه الفترة التي كنت فيها فارغة أيضا هناك مخيمات تعقدها الوزارة وزارة الدعوة والإرشاد والأوقاف والشؤون الإسلامية في كل مناطق المملكة وقد وافق ولاة الأمر في هذا البلد في هذه المنطقة سمو الأمير خالد حفظه الله وبارك فيه وافق على عقد مخيمين رئيسيين في جدة واحد اسمه مخيم البحر والثاني اسمه مخيم المطار وهذه المخيمات من أفضل وسائل شغل الشباب واستغلال أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع الديني والدنيوي لأن فيها ورش عمل وفيها أنشطة متعددة أنشطة دينية وأنشطة ثقافية وأنشطة اجتماعية وأنشطة يعني مهنية وتقنية في متعددة المجالات يشرف على هذه المخيمات نخبة من الرجال والعلماء منهم رؤساء المحاكم يستدعى لهذه المخيمات خيرة المتحدثين من هيئة كبار العلماء ومن كبار العلماء والدعاء يتحدثون مع الشباب ويناقشون الشباب ويوجهون الشباب ويحذرون الشباب من الأفكار الضالة المنحرفة التي نعاني منها في هذا البلد والتي نسأل الله أن يقضي عليها ويأتي بعض من حرم التوفيق يقول لا هذه المخيمات تفرخ الإرهاب كيف تفرخ الإرهاب؟ الإرهاب ما ينشأ في المخيمات المكشوفة المخيمات هذه تعمل تحت الضوء وتعمل تحت الشمس وما يقال فيها يقال علني وكل ما يقال فيها مرصود ومراقب من الجهات الرسمية الحكومية كيف يسير الإرهاب؟ الإرهاب يكون في السراديب وفي الكهوف وفي المغارات وفي الأنفاق في ظل بعد الإنسان عن الرقابة وهؤلاء الشباب الذين نمسكهم في المخيمات نوعيهم ونبين لهم طرق الخير إن لم توعيهم قد يختطفون إذا لم توجد مخيمات تستقطب الشباب في وقت الفراغ قد يأتي من يستغل هذا الفراغ ويقول تعالوا شوفوكم كيف منعوكم حتى من المخيمات الدينية هنا فيشوهون صورة الدولة في أذهان الشباب ويؤكدون لهم الفكر المنحرف في تكفير الحكام وتكفير العلماء وتكفير المجتمعات ويأخذونهم إلى سراديب التكفير والتفجير ويلغمونهم بهذه الأفكار نحن نقول هذه المخيمات من أفضل الوسائل لتطهير الشباب وتنقية عقائدهم وتصفية عقولهم وتحذيرهم من الفكر المنحرف الضال وقد أدرك المسؤولين هذه الحقيقة ولذا تحظى هذه المخيمات بدعم وتأييد كافة المسؤولين دعماً مادياً ومعنوياً والحمد لله في جدة 2 وفي مكة 1 وفي الطائف 1 وفي الباحة وفي عسير وفي الرياض وفي الشرقية وفي الشمالية وفي كل مناطق المملكة. ليه؟ لأنه إن لم نشغل الشباب بالحق أشغلهم أهل الباطل بالباطل. اذهب إلى المخيم حق البحر ولا مخيم المطار واحصل على البرنامج، برامج طبعاً المخيمين يعني تقام في أوقات ليس كلها في وقت واحد، يبدأ واحد إلى أن ينتهي يبدأ الثاني عشان لا يكون فيه تضارب ولا تعارض. خذ البرامج وبعد صلاة العصر تيجي أنت أولادك، لأن في أنشطة من بعد العصر إلى المغرب، وفي أنشطة من بعد المغرب إلى العشاء، وفي أنشطة من بعد العشاء إلى الساعة 11 12 من الليل. في أنشطة لك، وأنشطة للشباب، وأنشطة للأطفال، وأنشطة للنساء. هذا الإجازة التي تستخرج منها بفائدة. كل هذا اسمه السياحة الدينية. طيب الدينية وبس؟ يعني أقعد طول الإجازة في المخيمات؟ لا لا لا، خذ جزء من إجازتك في المخيمات وفي الدورات وفي المراكز. إيه نعم، لكن أنا أبغى أتفسح، أبغى أجدد. نقول طيب تفضل، إيش تبغى؟ تبغى المناظر الطبيعية؟ تبغى السحاب؟ تبغى الأمطار؟ تبغى الأشجار؟ تبغى الهواء العليل؟ تبغى المناظر الجميلة؟ موجود عندنا في بلادنا من أجمل مناطق الأرض، واللي منكم ما جرب يجرب، يروح الطائف، يروح الهدى، ويروح الباحة. طبعا ليس الباحة معنا المدينة، لا، فيه منتزهات جنبها، يروح الأبهى، يروح السودة، يروح الحبلة، يشوف أشياء ما هي موجودة في يمكن بعض مدن العالم ودول العالم، ويقضي جزءا من وقته هناك، ولا يستكثر ما يدفع من الناس، لأن بعضهم تجده يبخل. أنت لما تروح مثلا أي بلد، في بلدك تدفع 200 3 4 5 ترى ما هي كثيرة يا أخي، بعضهم يدفع أضعافها لكن في غير مكانها، وتقضي جزءا من الإجازة. ليس ضروريا أن تقضي شهرين 3 4، لا، أسبوع أسبوعين وخلاص تعود بيتك. بعضهم يقول لا والله أنا ما أحب المناظر هذه، أنا أحب السياحة البرية، أحب الطعوس والرمال، أبغى أتطعس وأبغى أطلع في الرمل. نقول يلا عندنا أنظف رمال على ظهر الأرض عندنا الصحراء، تعال أركز خيمتك. إي نعم، وجيب عيالك علمهم كيف شبت الضوء في البر، وخلي عيالك يطاردون الضبان، وخلهم يمشون في الأرض يضحطون ويطعسون. هذه موجودة عندنا والحمد لله. بعضهم يقول لا أنا ما أبغى البر، البر هذا يوحشني، أنا أبغى البحر. نقول عندنا شواطئ، أفضل شواطئ وأطول شواطئ من حقل إلى جيزان، شاطئ البحر الأحمر مئات الكيلوات، المنطقة الشرقية من الجبيل إلى الدمام أكثر من 300 كيلو، من أنظف الشواطئ. ما في مانع تجي بأولادك وتخرج إلى البحر وتركز خيمتك وتقرب من البحر، ولكن تنتبه لأولادك، لأن بعضهم يجيب عياله وهم بدون توعية ويثرهم عند البحر فيطمرون في البحر ويموتون. لا، علم أولادك يا أخي أن هذا بحر، انتبهوا هذا عدو، لا تقربوا منه، العبوا من هنا، وعلمهم السباحة في جزء معين، كن معهم حتى لا تتحول الرحلة والتمشية إلى مأساة. وكم حصل من المآسي، وإن أنسى لا أنسى حادثة حصلت لجار اللي في أبها. جار عنده 6 أولاد وبنت، لم يرزق هذه البنت إلا في آخر السلسلة، جوله ولد بعدين ولد بعدين ولد بعدين ولد بعدين تقطعت قلوبهم، يبغون بنت. اي نعم، مثل بعضهم يجي بنت بنت بنت بنت بنت ويبغون ولد. هكذا الإنسان، الإنسان يعني إذا أعطي من نوع معين يبغى الثاني. جت البنت هذه بعد 6 أولاد، أحبها الأب وأحبتها الأم وأحبتها الأسرة، وكبرت صار عمرها 4 سنوات، كانت موضع التدليل والحب من كل الأسرة لأنها الوحيدة. وبعدين حمل الجمس وحمل عياله وركبوا ونزلوا إلى البحر في الشقيق، وركزوا الخيمة، والبنت من يوم ما تعرف البحر وهم يركزون الخيمة ويسوون يضبطون، دخلت في البحر ولا قروا إلا وقديه فوق الماء ميتة، وتتحول الرحلة إلى مأساة، ويشلون خيمتهم ويرجعونها في سيارتهم يرجعون علينا. وكان الأب يبكي والأم تبكي والإخوان يبكون بسبب هذه الرحلة المشؤومة والتي هي من قدر الله عز وجل، لكن لا بد من الاهتمام. كذلك بالنسبة لذهابك إلى في حركتك، المملكة الحمد لله قارة مترامية الأطراف، عليك أن تستعد وتجهز نفسك وسيارتك وتتفقدها، تجري لها فحص، تغير إطاراتها، ثم لا تمشي في الليل، امشي دائما في النهار. ليه؟ لأنك عرضة، معك عائلة، يمكن تخرب سيارتك، يمكن يعتدي عليك أحد، وإن كان لا يتوقع لكن محتمل. امشي في النهار، بعدين لا توقف إلا في أماكن العامة. بعضهم يجي يأخذ مرته وأولاده وبناته ويقعد تحت كبري الحال هو وياه. لا غلط. ليش؟ قال والله أبغى كبسة رز. طيب طول عمرك كنت تأكل تكبس يا أخي، أنت مسافر ذا الحين، خذ لك سندوتش وامشي، وإذا أردت توقف وقف في مدينة واستأجر لك غرفة ولا شقة ولا شيء، أو واصل سيرك. لا تعرض نفسك لمثل هذه الإمكانات التي قد تؤدي لك مشكلة. أيضا وأنت تخرج من بيتك في جدة مثلا أو في مكة لتغيب عنه فترة، عليك أن تكون حريصا على بيتك من بعدك، وذلك إما إذا كانت فيلا تستأجر لك حارس، وإن كانت شقة في عمارة تروح تنبه على جيرانك وتنبه على حارس العمارة، أنا بغيب. بعدين لا تضع شيئا في الشقة مما له قيمة. إيش اللي له قيمة؟ النقود، الذهب، مجوهرات، لا تخليها في البيت، لأن المال السايب يعلم الناس السرقة. إذا كنت أنت مقيم وجارك غائب ولاحظت أي حركة، عليك أن تسأل إيش هذه. واحد في مكة في شقة، وبعدين راح إجازة، وين راح؟ خارج المملكة، برا مرة، ودوبه مؤثث، دوبه ساكن الشقة ومؤثثها أثاث من أفضل ما يمكن، متزوج جديد. بعد أسبوع جاء واحد بقلابي دينا كبير، اي نعم، وجلس عند الباب، ويلا يا عمال، يلا يا ولد، يلا ادخل العمارة، وشل العفش كله عن بكرة أبيه، وشل المكيفات، ما خلى شيء، والجيران كلهم يطالعون فيه وهو جالس على كرسي، يحسبونه إيش؟ يحسبونه شد. وبعدين قعدت الشقة فاضية ما فيها أحد، ويوم جاء المسكين صاحب الشقة ويدخل، وإذا بها خراب ولا فيها حتى مكيفات. سأل الجيران، يا جماعة أنا غبت ما شفت واحد. قالوا إلا والله شفنا واحد، جاء قرب السيارة على باب العمارة وجلس على كرسي وفي يده عصا، وقال يلا يا ولد نزلوا كذا، انتبهوا للكراتين، انتبهوا للقزاز، لا تكسرونه، انتبهوا. يقول نحسب انه حقك، نحسب انه ابوك ولا اخوك ولا واحد، ما ندري انه غيرك. اي نعم. فهذا من الاخطاء، عليك ان تكون، لان التعاون على الجوانب الامنيه مطلوب منا. اذا شفت انت واحد يشد او يشيل شيء، تعال اسال انت مين، وين رايح، وين شقتك، هويتك، خذ رقمه، خذ هنا، بحيث لو جاء سؤال تقول فلان جاء اخذ الشقه هذه، خذ رقم السياره. هذا من باب التعاون، لأننا كما هو مطلوب المواطن هو رجل الأمن الأول. هذه السياحة إيش؟ البرية والبحرية إيش؟ والطبيعية، يعني الجمال والمناظر، وأيضا قبلها السياحة الدينية. إذا استطعنا أيها الإخوة أن نقضي أوقاتنا في هذه الفترة من الصيف ونضع فيها هذه البرامج الطيبة، فقد يعني حققنا لنا مصالح وقضينا إجازتنا في شيء مفيد، ولم نعرض أنفسنا لشيء من الفتنة، وحفظنا أموالنا وأولادنا وأهلينا وديننا، وبالتالي تتحول الإجازة إلى نعمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم شكر هذه النعم، وأن يعيننا جميعا على الاستفادة منها، وعلى يعني وضعها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.